وبنسيانها في موضع إيداعها وبدخوله الحمام بها. وكذلك يضمنها إذا دخل بها الحمام. وبخروجه بها يظنها له فتلفت. وبخروجه بها يظنها له فتلفت. كذلك إذا خرج بها يظنها له فتلفت عليه في سفره بها فإنه يضمنها. لا إن نسيها في كمه فوقعت. لا إن نسيها في كمه الذي عقدها فيه فوقعت فسقطت منه من دون أن يشعر فإنه لا يضمنها. ولا إن شرط عليه الضمان. ضمان. ضمان. ولا إن شرط عليه الضمان. أنا إذا شرط المودع على المودع له الضمان قال له أنا سأودعك هذه الوديعة لكن بشرط أن تكون ضامنا لها، فهذا الشرط لا يوجب الضمان لأن الشروط المخلوقات لا تغير أحكام الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا لا يضمن، لا يوجب الضمان. إذا شرط عليه الضمان فإن ذلك لا يوجب الضمان. وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك. اعتيدتا بذلك. أيوة. وبإيداعها في سفر لغير زوجة وأمة اعتيدتا بذلك. معناها إذا أودعها في سفره لغير زوجته أو لغير أمته التي اعتاد أن يودع اللتين اعتاد أن يودع لهما فإنه يضمن بذلك إذا أودعها لأجنبي منه. أودعها عند أجنبي. نعم. إلا لعارة حدثت. إلا لعارة حدثت. إلا إذا كان بيته معرضا للصوص أو كان جيرانه جيران سوء وفيهم السراق فإنهم حينئذ إذا أودعها لغير زوجته وأمته لا يلام على ذلك أنه يبحث لها عن مكان آمن. أو لسفر عند عجز الرد. أو لسفر عند عجز الرد. أو إذا سافر بها ومع أنه لم يستطع عجز عن ردها معناها لم يستطع أن يجد صاحبها ولم يتمكن من ردها له وأراد سفرا لا بد له منه فإنه إذا سافر بها في هذا الظرف لا يضمنها. وإن أودع بسفر وهو لا يسافر بها وإن أودع بسفر وإن أوضعها له المودع وهو في حالة السفر فإن ذلك لا يبيح له سفره بها ووجب الإشهاد بالعذر إذا لم يستطع رد الأمانة واضطر إلى السفر فإنه يجب أن يشهد بالعذر يجب أن يشهد أنه لم يستطع أن يجد صاحب الأمانة ولم يستطع ردها وهو مضطر إلى هذا السفر يشهد على ذلك. وبرئ إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن والإياب. وبرئ إن رجعت سالمة معناها إذا رجع بها من سفره سالمة فإنه لا يضمنها إذا وقع لها شيء بعد ذلك وكذلك برئ من الضمان لا يضمنها بعد ذلك إذا وقع لها شيء وإن والإياب من سفره فإنه يأخذها لأن والإياب من سفره فإنه إذا أودعها لشخص ليوصلها إلى ربها فإنه يسترجعها. وببعثه أما إذا لم ينوي الإياب فلا يجب عليه استرجاعه ولو رجع. رجعت سالمة. نعم. إذا نوى الإياب يجب عليه أن يسترجعها إذا رجع. وإذا لم ينوي الإياب لا يجب عليه استرجاعها إذا رجع بالفعل. نعم. وببعثه بها وبإنزائه. نعم. وببعثه بها كذلك يضمنها إذا بعث بها إلى ربها. إذا بعث بالوديعة إلى ربها يضمنها. وبإنزائه عليها. وبإنزاله لها وبإرساله الفحل، الإنزال هو إرسال الفحل، نزل فحل على الدابة معناه أنه أصابها، وإذا أنزى عليها معناها جعل الفحل ينزو عليها، وأصابها الفحل وماتت بسبب ذلك، مثلا بسبب الفحل الذي تعرض لها مثلا وماتت بسبب ذلك يضمنها. فمتنى اللي هو هذه الحيوانات متنى بسبب الفحل، لأن بعض الإناث تستعصي على الفحل فيفتك فيها. وإن من الولادة، وإن كان الموت ليس إبان الإنزاء وإنما هو من الولادة، معناها حملنا ومتنا بسبب الولادة، فإنه يضمن في كل ذلك إذا لم يأمره طبعا المودع بالإنزاء. كأمة زوجها فماتت من الولادة، مثل ذلك الأمة التي كانت مودعة عنده وزوجها من تلقاء نفسه وحملت وماتت بسبب الولادة فإنه يضمنه. وبشحدها ثم في قبول بينة الرد خلافه، كذلك يضمنها إذا جحدها، يضمنها إذا جحدها، وفي فقد بينة وفي قبول بينة الرد خلافه، معناها إذا جحدها ثم جاء شهود يشهدون بأنه ردها، جاء بشهود يشهدون بأنه ردها، هذه الشهادة أتقبل أم لا؟ هذا في خلاف، لأنها شهادة جاءت بعد جحدها. وبموته ولم يوصي، وكذلك يضمنها بموته ولم يوصي، إذا مات وكانت عنده ولم يوصي ولم توجد عنده فإنه يضمنه. ولم توجد إلا لك عشر، ولم توجد عنده إلا لك عشر سنين، إلا إذا كانت قضت عنده فترة طويلة، كان مثلا مكثت عنده لعشر سنين فإنه لا يضمنها إذا مات ولم توجد عنده، لأن تقادمها يدل على أنها يوحي بأنها أخذت، يوحي بأنها استردت. وأخذها، وأكمل الكلام، إن ثبت بكتابة عليها أنها له، وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له، معناها إذا مات ميت وترك وديعة مكتوبا عليها أنها لفلان يأخذها. لذلك عشر سنين وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له، أن ذلك خطه أو خط الميت. أيوة، بأن كان ذلك خطه أو خط الميت، معناها مكتوب عليها بخطه هو أو بخط الميت أن الأمانة له وجدت في تركة الميت فإنه يأخذها. وبسعيه بها لمصادر، كذلك إذا وشى إلى مصادر بها، مصادر منها ظالم، إذا ذكرها لظالم فإنه يضمنها بذلك. وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه، كذلك يضمنها المرسل معه، المرسل الذي أرسلت معه يضمنها إذا مات قبل وصوله إلى البلد الذي أرسلت إليه، إذا مات قبله، لأن ذلك محمول حينئذ ولم توجد عنده، مثلا إذا مات ميت مرسل معه أرسلت معه الوديعة ولم توجد عنده فإنه يضمنها، لأن ذلك يحمل على أنه تعدى فيها. أما إذا مات بعد وصوله إلى البلد فإنه لا يضمن، لأن عدم وجودها معه يحمل على أنه أدها إلى من أرسلت إليه. وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب وركوب الدابة، نعم، إذا لبس الثوب المودع يضمنه، وإذا ركب الدابة المودعة يضمنه. والقول له أنه ردها سالمة، أو القول للمودع له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل. إن أقر بالفعل معناها إذا إذا إذا أقر بأنه أخذها ولكنه ردها سالمة. أقر بالفعل الذي فعل ولكنه قال بأنه ردها سالمة فالقول له يصدق. وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها أو إن أكراها لبلد كان أكراها لمكة مثلا ورجعت بحالها أنا هو أكراها لبلد معين هي هذه دابة وجعت له فأكراها لبلد معين ورجعت كمكة مثلا أعطاني هذا من مكة ورجعت سالمة لم تعطب بحالها بحالها على هيئتها التي كانت عليها إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء. نعم إلا أنه حبسها عن أسواقها إلا أنه حبسها عن أسواقها مثلا كانت كان سوقها مثلا يوم كذا السوق الذي تباع فيه مثلا باع فيه مثلها في يوم كذا فحبست عنه معناها لم تأتي في ذلك الوقت لأنها لو أتت في ذلك الوقت لكان بإمكان المودع أن يأخذها ويبيعها في سوقها لأن هناك مثلا أيام معينة لأسواق معينة مثلا في يوم يقول مثلا في يوم الثلاثاء لبيع الإبل يوم الأربعاء لبيع البقر يوم الثلاثاء يوم الخميس لبيع الغنم وهكذا هناك أسواق معينة يأتيها الناس من كل حد من الصوب يعرف أنها يباع فيها كذا يوم كذا فإذا حبسها عن أسواقها إلا أنه حبس عن أسواقها هو مثلا أكراها لبلد معين ورجعت سالمة إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه فلك قيمتها يوم كرائه معناها لك أيها المودع تختار بين قيمتها يوم كرائها معناها يوم أن أكراها قيمتها إذا كانت مثلا قيمتها يوم أن أكراها 400,000 تأخذ قيمتها يعطيك مثلا المودع 400,000 ويحتفظ هو بالدابة ولا كراء ولا كراء طبعا لا تأخذ كراء إنما تأخذ قيمتها فقط أو أخذه وأخذها أو لك أن تأخذ الكراء الذي أكراها به أنا يعطيك ما وجد من كراء عندما أكراها وتأخذ عينها هي وأخذها وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وكذلك يضمن بدفعها مدعيا أنك أمرته به إذا دفعها مدعيا أنك أمرته بذلك يضمن بذلك وحلفت وإلا حلف وبرئ وحلفت على ذلك حلفت على أنك لم تأمره بأن يعطيها أن يعطيها لفلان هو قال إنك أمرته أن يعطيها لفلان وأنه أعطاها لفلان وحلفت أنت أنك لم تأمره بذلك هذا يضمن أما إذا لم تحلف وحلفه على أنك أمرته فإنه يبرأ من الضمان إلا ببينة على المقر إلا ببينة على الآمر على الآمر طيب إلا ببينة على الآمر إلا إذا شهدت بينة أي شهود شهدوا للمودع له على الآمر الذي هو المودع على أنه أمره فعلا بأن يسلمها لفلان فإن الشهود فإنه لا ضمان طبعا على المودع له حينئذ لأنه وجد شهودا يشهدون على ما فعل نعم ورجع على القابض وحيث ضمن المودع رجع على القابض حيث ضمن المودع وقبض منه ضمن المودع وقبض منه قابض فإنه يرجع عليه حيث ضمن في حالة ما إذا مثلا أعطى لشخص معين مدعيا أنه أمر بذلك حيث ضمن الصور التي يضمن فيها يرجع يعطي طبعا القيمة أو المثلية أو العين قيمة أو المثلية لها للمودع ويرجعه على القابض، يرجعه على من قبض منه. وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد. أيوة. وإن بعث إليه بمال، بعث إلى شخص معين بمال فقال تصدقت به علي، معناها قال هو إن هذا المال، قال إنك قلت له أو قلت لي الرسول بأن هذا المال صدقة عليه، أن هذا المال صدقة عليه، وقلت أنت لا، بل هو وديعة، بل إنما أرسلته مودعا له عنده. نعم. فطبعا إذا قال هذا وقلت أنت هذا فالرسول شاهد، الرسول الذي أرسل معه شاهد، يشهد، أنه يعتبر شاهدا. نعم. وهل مطلقا أو إن كان المال بيده، وهل مطلقا أو إن كان المال بيده أي بيد المرسل إليه، وهل يكون الرسول شاهدا مطلقا أو إن كان الرسول شاهدا أو إن كان المال بيد المرسل إليه، يكون الرسول شاهدا مطلقا أو لا يكون شاهدا إلا إذا كان المال بيد المرسل إليه. تأويلان، ذلك فيه تأويلان. وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكرك عليك. أيوة. كذلك يضمن المدع له إذا ادعى أنه بدعوى الرد إلى وارثك، بدعوى أنه ردها إلى وارثك على أنه ردها على وارثك. نعم. إذا ادعى أنه رده على وارثك أو المرسل إليه المنكر، معناها أنه ادعى أيضا أنه أقبضها المرسل إليه المنكر، قبضها شخصا أرسلت إليه وأنكر، أو أنه أقبضك أنت إياها، أنه أعطاك إياها، إذا ادعى إذن أنه أعطاها لوالدك وأنه أعطاها للمرسل إليه أو أنها لمرسل إليه وهو منكر وأنه أعطاها لك، هذه الدعاوى الثلاث يضمن معها. منكرك عليك، كعليك معناها كما لو ادعى أنه أنه سلمها، أنه ردها عليك أنت، وادعى أنه ردها على المرسل إليه، أو ادعى أنه ردها على والدك، أو ادعى أنه ردها عليك أنت. مرسل إليه طبعا المنكر، أنه دعا إلى أنه ردها إلى مرسل إليه منكر، مرسل إليه ليوصلها إلى ربها، مرسل إليه، المرسل إليه قال إليه، المرسل إليه الذي جاء، الرسول الذي جاءه ليأخذها، دعا أنه ردها إليه، ودعا أنه ردها على وارثك، ودعا أنه ردها عليك أنت. أيوة. المنكر طبعا الرسول المرسل إليه الذي أنكر أنه ردها إليه، تأصلت الرسول ليأخذها ولكنه أنكر أنه أخذها، أنكر أن المودع له ردها عليه. أيوة. ثم قال كعليك إن كانت له بينة به، مقصودة عليك إن كانت له بينة، إن كانت له بينة به مقصودة، إن كانت له اللي هو المودع بينة معناها شهود، به معناها اللي هو الإيداع، مقصودة معناها قصدها لكي لا يرد إليه إلا بالشهود، معناها أنه إذا أشهد عند الإيداع فمعناه أنه يريد أن لا يرد عليه إلا بالشهود، وبالتالي في هذه الصور يضمن لأنه لا شهود عنده اللي هو المدعى له. إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف، لا بدعوى التلف، أما إذا ادعى المدعى له أنها تلفت فلا يضمنها. أو عدم العلم بالتلف أو الضياع، أو عدم العلم بالتلف معناها هو قال بأنها أنه لم يعلم أنها تلفت إلا بعد أن طلبها منه، طلبها منه المودع، قال يبدو أنها تلفت، أو ادعى الضياع. وحلف المتهم فإنه لا يدمن هكذا الكذب على الداء. وحلف المتهم ولم يفيده الشرط نفيها. أيوة، وحلف المتهم، متهم بالمتهم بأنه أخذ الوديعة يحلف على ضياعها وعلى تلفها ولم يفده عند الابتداء، مثلا عند عقد الوديعة لم يفده الشراط أنه لا يمين عليه في التهمة، أنه لا يمين عليه، لا يفده ذلك، لم يفده أنه لا يمين عليه. هذا إذا اشترط أصلا عند عقد الوديعة، قاله الشرط في أن أخذ عندك هذه الوديعة أنه لا يمين علي في التهمة، هذا لا يفيده، هذا الشرط لا يفيده، وإنما لا بد أن يحلف إذا كان متهم. فإنك لحلفت، حلفت، فإنك لحلفت، فإنك ل عن اليمين المتهم حلفت أنت وبطلت دعواه هو. ولا إن شرط الدفع، ولا إن شرط الدفع، كمل كلام للمرسل إليه بلا بينة، ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، كذلك إذا شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة هذا أيضا لا يسقط عنه البينة، إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة هذا لا يسقط عنه البينة، معناها إذا شرط قال لك عند عقد الوديعة سأخذ هذه الوديعة بشرط أن من ترسله إلي ليأخذها لا لا لا لا لا بالشرط أن أعطيه لها، بشرط أن أسلمها له بدون شهود. أنا إذا اشترط عدم الشهود عند دفعها إلى المرسل إليه الذي بعثه صاحب الوديعة فإن هذا الشرط أيضا لا يفيد ولا يقبل. نعم. وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها، وبقوله تلفت بعد أن قبل أن تلقاني بعد منعه، معناها إذا منعها، إذا طلبه صاحب الوديعة طلب من المودع له الوديعة ومنعها ثم قال بعد ذلك تلفت قبل أن تلقاني فإنه يضمنها بعد منعه دفعها، منعه دفعها، هو طلب منه أن يدفعها له فمنع من ذلك ثم قال بعد ذلك تلفت قبل أن تلقاني. كقوله بعده، كقوله بعده، كذلك قوله تلفت بعد أن تلقاني، قوله تلفت بعد لقائك لي إذا منعها بلا عذر، إذا منعها بلا عذر، طبعا إذا قال له تلفت بعد لقائك لي إذا منعها بلا عذر فإنه يضمنها كذلك. لا إن قال لا أدري متى تلفت، لا إن قال لا أدري متى تلفت، سأله قال تلفت، قال متى، قال لا أدري، لا يضمنها. لا يصح. وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينته، نعم، وبمنعها حتى يأتي الحاكم، قال ضمنها أيضا كذلك إذا منعها حتى يأتي الحاكم، وقال طلبها من طلبها صاحب الوديعة، صاحب الوديعة طلبها فقال المودع له لا حتى يأتي، حتى آتي الحاكم، قال المودع له حتى آتي الحاكم وأسلمها عند الحاكم، هذا إن لم تكن بينة عند أصل الإيداع فإنه يضمنها، إذا ادعى بعد ذلك ضياعها فإنه يضمنها، ادعى ضياعها أولا منعها حتى يأتي الحاكم، حتى يأتي هو بها الحاكم ثم تلفت فإنه يضمنها، إذا لم يكن إذا لم تكن هناك بينة عند الإيداع، فإذا كانت هناك بينة عند الإيداع وكان يريد أن يردها، إن يردها كذلك ببينة شهودا فإنه لا يضمن حينئذ. لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها، لا إن قال فإنه لا يضمنها، إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها، ضاعت منذ سنين وكنت أرجو وجودها لا يضمنها. ولو حضر، أنا لم أعلمك بذلك لأني كنت أرجو وجودها، لم أعلمك أيها المودع بذلك لأني كنت أرجو وجودها. أيوة. وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض. ولو حضر صاحبها، ولو كان صاحبها حاضرا، لأنه إنما لم يذكر له ضياعها لأنه كان يرجو وجودها كالقراض. كذلك ذلك الحكم أيضا يجري في القراض. القراض الذي مثلا إذا أعطاك إنسان مالا على سبيل المقارضة، فإنه إذا ضاع عليك وكنت ترجو وجوده، فإن تأخر إعلامك له بذلك لا يسبب ضمانك لا يسبب ضمانك لذلك المال الذي هو قراض. وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، معناها إذا كان المودع قد ظلمه بمثلها أو دعاه شيئا وظلمه بمثله في السابق، فهل له أن يأخذه مكان ما ظلمه؟ في ذلك قولان: القول الذي صدر به أنه لا يأخذه، القول الثاني أنه يأخذه لأنه حق له تمكن من الوصول إليه. نعم. وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. مثلها. ولا أجرة حفظها بخلاف محلها. وليس له أجرة حفظها، معناها لا يأخذ شيئا على حفظها، وإنما يجوز له أن يأخذ شيئا على محله، على المحل، على أجرة، أن يأخذ أجرة المحل الذي تحفظ فيه، وأما مجرد الحفظ فلا يأخذ شيئا عليه. ولكل تركها. ولكل من المودع والمودع له أن يترك عقد الوديعة، لأنه عقد اختياري، عقد لأهل لازم، يستطيع المودع أن يتركها متى شاء فيأخذ وديعته، ويستطيع المودع له أن يتركه ما شاء فيرد الوديعة إلى ربه. وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله. وإن أودع صبيا أو سفيها، معناها إذا جاء مودع معين وأودع شيئا لصبيه أو دعاه لسفيه، أو دعا صبيا وسفيه أو دعاه لصبيه أو دعاه لسفيه، أيوة، أو أقرضه، أو أقرض صبيا أو أقرض سفيه، أنا أسلفه شيئا. نعم. أو باعه، أو باعه، أو باع لصبيه أو باع لسفيه. فأتلف، فأتلف الصبي أو السفيه ما أودع له أو ما أقرض أو ما اشترى، لم يضمن، لم يضمن، لم يضمن، لم يضمن كل من الصبي والسفيه في هذه الصور كلها. وإن بإذن أهله، وإن كان إنما، وإن كان فعل ذلك بعد استئذان أهله، وإن كان المودع أو المقرض أو البائع فعل ذلك بعد استئذان أهله، لا ينفعه ذلك في الضمان. وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، وتعلقت بذمة المأمون، العبد المأمون مأذون له في التصرف، إذا باعه فإنه يتعلق ذلك بذمته، إذا تلف الشيء يتعلق بذمته، بذمة العبد المأمون المأذون الذي أذن له سيده في التصرف. أيوه. عاجلا تعلق بذمته عاجلا، أنا تكون متعلقة بذمته يدفعها عاجلا. وبذمة غيره إذا اعتق. نعم، عاجلا معناها في الحال، معناها تعلق بذمته للتو، لا يتأخر تعلقها بذمة. وبذمة غيره إذا اعتق. وبذمة غيره معناها غير المأذون، العبد غير المأذون تتعلق بذمته، يتعلق بذمته ما أتلف إذا اعتق. إن لم يسقطه السيد، إن لم يسقط التعلق، هذا تعلق للسيد الحق فإن يسقطه، فإذا أسقطه السيد قبل عتقه لا تتعلق به بعد عتقه. وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما. وإن قال هي لأحدكما ونسيته، أنها قال هذه الأمانة، جاءه اثنان يطلبانها، فقال هي لأحدكما ونسيته، تحالفا أنا كل منها يحلف على أنها له وتقسم بينهم. وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل. وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل، إذا أودع رجلين وديعة معينة فإنها تجعل بيد أعدلهم. باب. صح وندب إعارة مالك منزعة. باب في هذا الباب سيتكلم عن الإعارة أو العاري. باب صح وندب إعارة. في هذا الباب سيتكلم عن الإعارة أو العارية. الأصل فيها ما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال الله تبارك وتعالى: في أموالهم حق للسائل والمحروم كما في سورة الزاريات. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما في سورة المعارج. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المعن: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راعون والماعون هو الآلات التي يتعرف الناس على إعارتها في أحد التفاسير. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من كان له زاد ظهر فليعد بها على من لا ظهر له، ومن كان له زاد متاع فليعد به على من لا متاع له. قال الصحابة: عد من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد في فضل. وكذلك حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع فتشحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وصححه الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. في حديثه على ابن أمية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. حديث أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وفي حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود وصححه الحاكم، وذكر له شاهدا ضعيفا من حديث ابن عباس قال: استعار مني رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا يوم حنين، فقلت: عصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. عصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. قال هنا: صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا. نعم، صح وندب، معناها تصح الإعارة وتندب. تصح أو عقد صحيح، وتندب أيضا تندب لأنها من باب الإحسان والمعروف والرفق بالناس والمواساة. نعم، صح وندب إعارة مالك منفعة. إعارة مالك منفعة، من يملك منفعة معينة يصح له أن يعيرها بلا حجر، معناها إذا لم يكن محجورا عليه. إذا كان المالك لمنفعة ليس محجورا عليه يمكن أن يعير العين التي تستوفى منها هذه المنفعة، وإن كان مستعيرا، وإن مستعيرا، وإن كان العين التي فيها المنفعة التي ملكها هو عين مستعارة، عين مستعارة. لا مالك انتفاع، لا مالك انتفاع. اما مالك الانتفاع فقط فلا يمكنه ان يعير، ذلك كصاحب الوقف لا يوقف عليه، وقفت عليه دار معين هذه لا يعيرها، مالك الانتفاع لا يعير، لا يحبست عليه شيء معين لا يعيرها، لأنه مالك انتفاع فقط وليس مالكا للعين، ولا ينزل أيضا منزلة مالك العين كالمستعير. لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا، من أهل التبرع عليه، معناها الشرط في ذلك أن يكون أن يصح التبرع عليه، مثلا لا أن يكون لا يصح التبرع عليه، فإذا كان لا يصح التبرع عليه لا تمكن الإعارة له، بشرط أن يكون صالحا لأن يتبرع عليه. عينا، عينا، عينا كان عامل فيها إعارته، إعارة مالك منفعة عينا، معناها مفعول به لعينا، أنه يعير عينا استهان ربع. طبعا هذا ما الإعارة لا تكون إلا لأهل كما قلنا، لا تكون مثلا للدواب، ولا تكون للجمادات، ولا تكون للمجانين. أيوة. لمنفعة مباحة، لمنفعة مباحة، معنى عينة ليستوفي منها منفعة مباحة، عينة ليستنفع بها منفعة، لينتفع بها منفعة مباحة، الشرط في ذلك أن تكون منفعة مباحة، فلا يجوز مثلا أن يعيره آلات الموسيقى يضرب عليها، ولا أن يعيره ولا أن يعيره شيئا من العنب مثلا ليعصر من الخمر، نعم، مثلا شجرات من العنب ليعصر من الخمر. لا كلمي مسلما، لا كلمي مسلما، معناها لا يجوز أن يعير من هو كذمي عبد مسلم، على أن يعير لكذمي، معناه لا يجوز أن يعير لكذمي، معناه الكافر أحرى الكافر المحارب، لا يجوز أن يعير له المسلم عبد مسلم. وجارية لوطئ، ولا تجوز إعارة جارية، جارية الوطئ، معناه لا يجوز أن يعير أحد جاريته لشيء شخص آخر ليطأه، لا يجوز. أو خدمة لغير محرم، ولا يجوز أن تعار الجارية لتخدم غير المحرم، تخدم الأجنبية عليها، تخدم غير محرمها، لا تعار إلا للأنثى، إلا للأنثى أو محرم، لا تعار الأجنبي، نعم. أو لمن تعتق عليه، ولا يجوز إعارتها لمن تعتق عليه، من تعتق عليه معناها كأبيها وأخيها وأمها وأختها وقرابتها الأقربون، وهي لها، وهي لها معناها إذا أعيرت لمن تعتق عليه فخدمتها لها، فخدمتها لها، خدمتها لها، تملكها هي. والأطعمة والنقود قرض، إذا أعيرت لمن لا تجوز الإعارة له، يعني إذا أعيرت لمن لا تجوز إعارة الخدمة له، تكون لها، تكون الخدمة لها هي، هي لأمر معار، معناها تكون هذه الفترة لها هي، بالتالي فترة حرة بالنسبة لها. والأطعمة والنقود قرض، وإذا أعار الأطعمة أو النقود فذلك ليس إعارة وإنما هو قرض، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستوفى منافع من النقود والأطعمة وتبقى ذواتها، إنما يعار ما تبقى ذاته وتستفاد منفعته. بما يدل، بما يدل هذه هي صيغة صيغة الإعارة، معناها الإعارة تكون بما يدل على الإعارة، ما يدل على الإعارة من لفظ أو من لفظ معين. نعم. وجاز أعني بغلامك لأعينك لأعينك إجارة. أيوة. وجاز أن يقول له أعني بغلامك لأعينك بغلامي، لأعينك إجارة، لأعينك إجارة. أنا أجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة، تكون هذا طبعا من باب الإجارة، يكون هذا العقد من باب الإجارة، من باب أنك أجرت غلامه بعملك أنت. وضمن المغيب عليه إلا لبينة، وضمن المعير الضمير المستعير، يعني المعير هو اللي مالك الذات، والمستعير هو المنتفع بذاته انتفاعا مؤقتا يردها بعد حين. نسبة المستعير يضمن وضمن، ضمن قال ماذا؟ ضمن المغيب عليه، ضمن ما يغاب عليه، ما يغاب عليه. مثلا ما لا يغاب عليه اللي هو العقار والحيوان، وأما ما يغاب عليه يعني كالأشياء كالثياب والأقلام نحوها، فهذا طبعا معناها هذا الذي إذا غيب عليه يمكن أن يبدل بغيره من دون أن يظهر ذلك، من دون أن يشعر مالكه الأصلي بأنه بدل أو غير، لأن له مماثل يمكن أن يضع محله. إذا ما يغاب عليه من الأشياء التي إذا غيب عليه يمكن أن يغير فيها الغائب عليها بدون علم من الطرف الآخر، هذا طبعا يضمنها، يضمنها المستعير، إذا وقع عليها التلفون يضمنه. إلا لبينة، إلا لبينة، إلا إذا شهد شهود بأنه لم يفرط وأن هذا وقع منه من دون تفريط، يشهدون على أن يشهدون على هذا. طبعا إذا جاءت شهود بين له الشهود يشهدون له لا يضمن. وهل وإن شرط نفيه، وهل وإن شرط نفيه، معناها وهل وإن شرط نفي الضمان، وهل يضمن وإن شرط نفي الضمان. إذا قال أنا لا أضمن الذي يغاب عليه، أنا لا أضمن الأشياء التي يمكن أن يحدث فيها تغيير بدون أن يعلم بذلك، هذه الأشياء التي سماها الفقهاء ما يغاب عليه، هذه إذا قال أنا لا أضمنها، لا أضمن ما يغاب عليه، ما لا يغاب عليه، يعني ما لا يغاب عليه، لا أضمن ما لا يغاب عليه، إذا قال ذلك هل ذلك يسقط عنه الضمان أو لا يسقطه؟ هي قولان صحيح أنه لا يسقطه. تردد، تردد فيه تردد طبعا في النقل، تردد متأخرين في النقل أو عدم نص متقدم. لا غيره، لا غيره، ما غيره فلا يضمنه، ما غير ما يغاب عليه فلا يضمنه، ما يغاب عليه لا يضمنه كالعقار والحيوان ونحن. ولو بشرط، ولو بشرط، معناها ولو اشترط عليه المعير أن يضمن، قل له أنا سأعيرك هذه الدار بشرط أن تضمن ما يحدث فيها، فهذا طبعا ولو اشترط عليه المعير ذلك لا. وحلف فيما علم أنه بلا سبب له، أيوه، وحلف المستعير في تلف علم أنه علم أنه بلا سببه، بلا سببه، علم أنه لم يتسبب به، علم أنه حدث بلا تسبب، بلا سببه، أي بلا سبب المستعير، بلا سببه الضمير يرجع المستعير، معناها بدون سبب تسببه هو اللي هو المستعير. يحلف أنه لم يفرط، يحلف على عدم التفريط ولا يظن إلى حاله. كسوس في الزرع، السوس لا يكون في الزرع. طبعا هذا لا يكون من فعل المستعير، لكنه إذا فرط ربما يكون وضع الزرع في مكان يسرع إليه فيه التسوس. أنه ما فرط، أنه ما فرط، يحلف أنه ما فرط، يحلف أنه ما فرط. وبريء طبعا، وبريء من الضمان إذا حلف أنه ما فرط، ما فرط، بريء من الضمان إذا حلف أنه ما فرط. في كسر كسيف، وبريء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء. أيوة، وبريء من الضمان في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء، معنى إذا وجد شهود يشهدون أن السيف كان معه في لقاء العدو، شهد إعاره أنه كان معه في لقاء العدو وانكسر، فإنه يبرع من الضمان، لأن القرائن تدل على أنه إنما انكسر بسبب ضرب العدو به، وهو إنما أعير لضرب العدو به. أنه معه في اللقاء، في اللقاء، في لقاء العدو، أنه كان معه، أنه كان بيده في لقاء العدو، لقائه العدو. أو ضرب به ضرب مهره، أو ضرب به ضرب مهره، مثلا إذا ضرب به ضرب مهره شهد له شهود أنه ضرب به ضرب مهره، أنا لم أضرب به ضربا زائدا على أمثاله من السيوف. وفعل المأذون، وفعل المأذون هو يراد مثلا ضرب العدو، ضرب أجساد الناس، وضرب مثلا الدروع الحديدية التي تكون على أجسادهم، لكن هو ضرب به الهلاء، ضرب به عمودا من الهلاء، هذا طبعا يضمن، لكن إذا ضمن به ضرب به ما يضرب بأمثاله لا يضمن. نعم، ضرب به أو ضرب به ضرب مهره وفعل المأذون ومثله ودونه. أو فعل المأذون ومثله ودونه، إذا فعل ما أذن له فيه، أنا هو استعاره لشيء معين أذن له فيه، أذن له أن يستعمله لشيء معين، فإذا فعله أو فعل دونه إذن لا يضمن. ومثله إذا فعله أو فعل مثله وفعل دونه لا يضمن. لا أضر، لا أضر، أما إذا فعل أضر مما أذن له فيه فإنه يضمن، إنه تعدى. وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه. طيب، وإذا استعار دابة فزاد على الحمل المقرر، الحمل المعتاد قرر بالعادة أو بالنص، زاد عليه ما سبب لها زيادة تعطب بها، أنها يصيبها بها عطب، يصيبها بسببها عطب هاي الدابة، فله قيمتها أو كراؤه. فللمعير قيمة الدابة كاملة أو فله أو كراؤه أو له كراء ما زاد على على على على المعتاد. كرديف كزيادة رديف في مثلا دابة لم يأذن فيها، لم يأذن معيرها في أن تكون عليها شخصان، حين يكون عليها شخصان، فقام مستعيرها وأردف معه شخصا فزاد، طبعا هذا إذا كانت تعطب به له أن يأخذ قيمتها بالكلية أو يأخذ كراء الزايد. نعم، واتبع إن أعدم. أيوة، كرديف واتبع، واتبع الرديف إن أعدم الرادف، تبع الرديف، رديف الذي ركب الدابة يتبعه المعير إن أعدم إن أعدم الرادف. نعم. إن كان لا شيء له. ولم يعلم بالإعارة. ولم يعلم الرديف بالإعارة. وإلا فكراؤه. وإلا بأن علم بالإعارة فكراؤه. فلابد أن يدفع كراؤه. كراء الزائد. يدفع كراء الزائد. ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه. ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه. معناها الإعارة إذا كانت مقيدة بعمل معناها يقول المعير للمستعير أعيرك هذه الفأس إلى أن ينتهي قطع الأشجار التي في حائطك، هذه مقيدة بعمل، أو أعيرك هذه الفأس لمدة يومين، هذه مقيدة بزمن. طبعا إذا انقضى الزمن أو انقضى العمل الذي أقيت به لا بد أن ترجع أولا إظهارا لصاحبه. أو أجل. أو أجل الزمن معين. أجل هو الزمن معين. وإلا فالمعتاد. وإلا بأن لم تقيد، أنك تكون الإعارة ليست مقيدة، وإنما قال له هذه العارية التي تريد خذها، خذ هذه السيارة عرفتها لك. فإن تقيد أنت ينظر إلى المعتاد، ينظر إلى ما تقيد به العادة. في عادة مثل هذه الاستعارة كم يأخذها المستعير لكم يوم، ينظر في ذلك العادة فتقيد العادة. وله الإخراج فيك بناء، وله الإخراج، وله إخراج المستعير فيك بناء في إحدادك بناء. أنا إذا أعد المستعير أعاره أرضا، لأن هناك معير أعار مستعير أرضا، فأحدث المستعير فيها بناء، فله الإخراج، إخراج المستعير منها قبل، يعني لم يحدد له مثلا فترة أصلا، له أن يخرجه منها قبل الفترة المعتادة، قبل فترة المعتادة للإعارة. نعم. فيك بناء إن دفع ما أنفق. إيه إن دفع ما أنفق، هو المستعير أنفق مالا في هذا البناء، وقبل أن تنقضي الفترة المعتادة للإعارة أخرجه المعير، لابد للمعير أن يدفع المستعير ما أنفق، ما أنفق في ذلك البناء. نعم. وفيها أيضا قيمته. وفيها أيضا في المدونة أيضا أنه يدفع له قيمته ولا يدفع له ما أنفق، ما يدفع له ذات المنفق وإنما يدفع له قيمته. وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتري؟ وهل هذا خلاف معناها على قول أنه يدفع القيمة وعلى قول أنه يدفع الذات، أو أن القيمة مقيدة بأشياء سيذكرها؟ نعم. ما هي؟ أو قيمته إن لم يشتريه. إن لم يشتريه معناها إذا كان المستعير لم يشتري ما وضعه في هذه الأرض من بناء، وإنما أعطي أوهب له مثلا هو ورثه، فالقيمة هنا القيمة. أيوة. أو إن طال، أو إن طال، أو إن طال أكمل الكلام، أو إن اشتراه، أو إن طال الزمن معناها بين شرائه لهذا الذي أنفق في الأرض وبين إخراج صاحب الأرض له طال الزمن، يعني طول الزمن تتغير الأسواق. أو إن اشتراه بغبن كثير، أو إن اشتراه بغبن كثير، أو هو اشتراه بغبن كثير اللي هو المستعير، اشترى هذا الذي أنفق في الأرض بغبن كثير، فهنا القيمة، لأن القيمة هنا أعدل. تأويلات، تأويلات، هذه تأويلات. وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب. وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب، معناها إذا غرس المستعير في أرض المعير أو بنى فيها وانقضت المدة، قضت المدة، قضت المدة ولم يزيل البناء ولم يزيل الغرس، قضت مدة الإعارة، فشاء المعير يأخذ أرضه، فهذا البناء وهذا الغرس كالغصب، حكمه حكم غاصب الأرض إذا بنى فيها أو غرس فيها، وقد سبق أن بينا ذلك. وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء غير قول له، سيبينه الأصبع لم يتكلم عليه ولكن سيتكلم عليه في المستقبل. نعم. وإن ادعاها وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له أيوة. وإن دعاها الآخذ والمالك الكراء ادعاها أي ادعى الإعارة معناها الآخذ أن أنت هو المالك وأعطى سيارة للآخذ فقال الآخذ اللي هو آخذ قال دعانها إعارة وقال المالك بل أنا أجرتها لك بل هي كراء بل تأخذتها بالكراء أيوة فالقول له فالقول له إلا أن يأنف مثله إلا نعم فالقول له أي للمالك القول له أي للمالك إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة لا يأنف مثله إلا أن يأنف مثله معناه إذا أنف مثله عن أخذ الكراء في ذلك فالقول للآخذ قول للآخذ معناه القول للمالك إلا إذا أنف مثله أن يأخذ الكراء في ذلك مثلا كان أعار فأسا ومثله لا يأخذ الكراء على الفؤوس فطبعا يكون القول للآخذ كزائد مسافة إن لم يزد كزائد المسافة إن لم يزد كذلك إذا زاد كمن زاد المسافة مثلا أعاره شخص سيارة وقال له أعرتها لك لتقطع به تقطع بها مسافة 100 كيلومتر فزاد المسافة فزاد المسافة فاعتبر أنه إنما أعارها ليقطع بها 250 كيلومتر في هذه الحالة إن لم يزيد معناها قبل زيادته المسافة قبل زيادته للزيادة التي يعتقدها يكون القول للمعير وإلا فللمستعير في نفي الضمان وإلا بأن زاد بالفعل قطع 150 كيلومتر بالفعل فالقول للمستعير القول هنا للمستعير حين في الضمان والكراء وعند رسول مخالف القول للمستعير حين في الضمان والكراء نفي الضمان معناها إذا كان إذا قال قول المستعير في نفي الضمان نفي الضمان ونفي الكراء معناها نفي أنه يضمن في ما زاد على ذلك ونفي أنه في أن الزيادة حاصلة وأنه اكترها لأكثر من ذلك مثلا إذا ادعى عليه المعير بأنه إنما أعاره لمائتي كيلومتر وما زاد على ذلك فهو كراء أو إنما أعاره لمائتي كيلومتر وما زاد على ذلك فهو ضامن القول المستعير في نفي الكراء والضمان إلا من يزد بفعل وإن كان الضمان في الأصل وإن برسول مخالف كدعواه وإن برسول مخالف وإن كان الرسول مخالفا الرسول الذي بينهما مخالف لمن له لمن له القول منهما الرسول الذي كان رسول بينهما الرسول الذي كان هو رسول بينهما وإن كان مخالفا لمن له القول منهما كدعواه رد ما لم يضمن كدعواه رد ما لم يضمن كذلك دعوى القول له في دعواه أنه رد ما لم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حري وتبه ضمنه وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حري يا زعم زاعم معناها قال رجل معين أنا أرسلني فلان لتعيره حريا وتلف هذا الحلي في يده ضمنه مرسله ضمنه المرسل ضمنه المرسل، معناها المرسل ضمانه ليس على المرسل إليه الذي هو المستعير، وإنما على المعير. أيوة. إن صدقه، إن صدق الرسول، وإلا حلف وبرئ، ثم حلف الرسول وبرئ، وإلا بأن لم يصدقه، بأن لم يصدق المعير الرسول، حلف بأنه حلف على ذلك، وإلا بأن لم يصدقه يصدق المرسل الرسول حلف وبرئ من الضمان، حلف وبرئ من الضمان، وحلف الرسول كذلك وبرئ. وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن اعتق. أيوه. وإن اعترف بالعداء، وإن اعترف الرسول بالعداء، اعترف الرسول بالعداء معناها بأنه أخذ الرسالة من دون إذن، من دون إذن المرسل، أنه أخذها من دون، لم يرسلها إليه، لم يرسله إليها رسول، وإنما أخذها هو باجتهاده ليحملها إلى شخص معين. طيب، وقال ضمن الحر. وإن اعترف بالعداء، وإن اعترف الرسول بالعداء ضمن، اعترف الرسول بالعداء ضمن، طبعا عداء اللي شرحناه، وهو أن يتعدى، وهو أن يفتات على المرسل. ضمن الحر، ضمن الحر. لا لا لا، هنا قلنا هنا ما حلف الرسول وبريء، أنا قبل ذلك، وإلا حلف وبريء، وترف ضمنه مرسله. هي ضمنه مرسله، شو ضمنه المرسل؟ المرسل ليس هو المعير، وإنما المرسل هو المستعير، لأنه أرسل رسولا ليستعير له حلية من عندي فلان، فالمرسل إذن هو المستعير، فإذا صدق الرسول يضمن، وإذا لم يصدقه يحلف بأنه لم يحلف بأنه لم يتسلم، وبالتالي يبرع، ثم يحلف الرسول أيضا على البراءة ويبرع، وبالتالي يبقى الضمان على مالك الشيء وهو المعيد. أيوة. ثم قال هنا وإن اعترف بالعداء، وإن اعترف بالعداء اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بالتعدي لأنه فعل ذلك من دون إذنه المرسل، فهو الضامن طبعا. ضمن الحر والعبد في ذمته، إذا كان حرا يضمن، والعبد إذا كان عبدا، كان الرسول عبدا، يكون ذلك في ذمته متى اعتق. وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين. أيوة. وإن قال أوصلته لهم، قال الرسول أوصلته لهم، أوصلته للذين أرسلوني، فعليه وعليهم اليمين، كل مما يحلف اليمين، يحلف اليمين أنه أوصله، ويحلف الرسول، ويحلف هؤلاء الذين قال إنه أوصل إليهم هذه الحرية وهذه الإعارة عموما، يحلفون بأنها لا تصل إليهم. ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر. ومؤنة أخذها على المستعير، معناها مؤنة الأخذ من مكانها الذي كانت فيه هي الإعارة، هي العارية، هذه مؤنتها على المستعير، لأنه هو الذي سيستفيد منها. أيوة. كردها كذلك، رد مؤنة وردها إلى مالكها طبعا على المستعير، على الأظهر، على الأظهر ذاك ظهور ابن رشد. وفي علف الدابة قولان، وفي علف الدابة قولان، علفها معناها ما تعرف به، وأما علفها هو إعطاء العلف لها، هذا على المستعير اتفاقا، أنا كونه يقدم لها العلف هذا على المستعير اتفاقا، لكن علفها معناها المادة، شراء مادة العلف لها أختلف فيه، أعلى المعير أم على المستعير، لأنه إذا كان على المستعير يكون المعير انتفع بالإعارة. قولان فيه قولان، باب الغصب، باب في الغصب، باب الغصب.